أبعد ما بين المشرق والمغرب، والأحاديث في هذا المعنى كثيرة. ونسأل الله سبحانه أن يحفظ علينا ألسنتنا وسائر جوارحنا، وأن يهدينا إليه صراطا مستقيما، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وإلى لقاء آخر، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.